ومن فوائدها أن الكفار مأواهم النار. وقالوا أما الذين فسقوا فمأواهم النار. أي هذا من هناك فسق آخر ليس مخرجا عن المثل، مثل قوله تعالى ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم هنا هنا قال فمأواهم النار ولم يقل فلهم النار المأوى أو فلهم النار المأوى. الفرق لأن النار ما كل أحد، كل أحد لا يحب أن تكون مأواه بخلاف الأول. الجنة كل يحب أن تكون هي المأوى، وأما هذا فلا. نعم وإن كان هذا الفرق قد يختلف في بعض الآيات مثل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاب مقام ربه ونسى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن في كل مقام مقال. هنا المسألة المقام مقام معادلة، معادلة وموازنة، فلهذا فرق بينهما قال جنات المأوى وهنا قال فمأواهم النار. أما هناك فليس هناك معادلة، يعني ما ذكر أن قوما يدعون لأنفسهم من الحق فأنكر الله ذلك. نعم يقول ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله فمأواهم النار، وهي موجودة الآن ولا ستوجد يوم القيامة؟ موجودة. الدليل أعدت للكافرين. نعم ومن فوائد الآية الكريمة شدة عذاب أهل النار بكونهم يمنون بالخروج ويرفعون فارتفعوا بهم اللهب حتى إذا ظنوا أنهم نعم أنهم يخرجون أعيدوا فيها. يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أهل النار يجمع لهم بين العذاب الجسمي والعذاب القلب بالتوبيخ، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يستفاد من الآية الكريمة بيان في الله وجل فيما يبتلي به من المصائب. من أين تؤخذ؟ من قوله ولنذيقنهم لعلهم يرجعون، وهذا كقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الآخرة لا ينسب إلى عذاب الدنيا، عذاب الدنيا لا ينسب إلى عذاب الآخرة لما بينهما من الفرق العظيم، فهذا أدنى وذاك أكبر، يعني كلاهما في طرفي نقيض، يعني أدنى اسم تفضيل وأكبر اسم تفضيل. فإذا هل ينسب أدنى شيء إلى أعلى شيء؟ لا لن. ولهذا نقول أن عذاب الدنيا الفرق العظيم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ويستفاد من الآية الكريمة قبول التوبة من الكافر بقوله لعلهم يرجعون. ويستفاد من الآية الكريمة في إثبات حكمة الله بقوله لعلهم يرجعون، فإن لعل للتعليل والتعليل هو الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العذاب في الآخرة بقوله دون العذاب الأكبر، فإن المراد به عذاب الآخرة.